بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان مراقبة الله تعالى، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث غريب، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء: يستحب لكل أحد صحيح أو مريض الإكثار من ذكر هذا الحديث، بحيث يصير نصب عينيه والمريض أولى. الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، يعني ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه، بل أن يحفظ الإنسان نفسه بجميع جوارحه عما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى من فعل أو قول. ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. فليحفظ الرأس وما وعى، يعني ما جمعه الرأس من الحواس الظاهرة والباطنة، فلا يستعملها إلا فيما يحل. فليحفظ الرأس وما وعى، والرأس فيه الحواس المعروفة: البصر مثلا يغض بصرا، الأذن يحفظ سمعا، الفم مثلا فلا ينطق بما حرم الله تبارك وتعالى، أو لا يأكل شبهة أو حراما، وهكذا. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، يعني وما جمعه جوفه مما يتصل به من القلب والفرج واليدين والرجلين، فلا يستعمل منها شيئا في معصية الله عز وجل. وليذكر الموت والبلى، لأن من ذكر أن عظامه تصير بالية وأعضاءه متمزقة هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة، وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة، وعمل على إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. فمن أراد الله تعالى فليرفض جميع ما سواه استحياء منه، بحيث لا يرى إلا إياه تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك، يعني الإشارة هنا إلى جميع ما مر، فمن أهمل من ذلك شيئا لم يخرج من عهدة الاستحياء. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الحياء خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. لأن من استحيا من الناس لا يفعل ما يخجله إذا عرف منه أنه فعل. فكان من أعظم بركة الحياء من الناس تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة، ومن استحيا من الناس أن يروه بقبيح تعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه تبارك وتعالى أشد، فلا يضيع فريضة ولا يرتكب خطيئة، لأن المؤمن يعلم بأن الله يرى كل ما يفعله، فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك، وبأنه لا بد أن يقرره يوم القيامة على ما عمله، فيخجل فيؤديه إلى ترك ما يخجل منه، وذلك هو الحياء، فمن ثم لا يأتي إلا بخير، لأنه يكبح عن الإتيان بقبائح الأعمال. وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا. قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خواليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث محمول على الندب والكمال، وليس على ظاهره المفيد للوجوب، والله تعالى أعلم. يعني أن الإنسان حتى في حالة الخلوة فالأكمل أن يستتر في حال خلوته استحياء من الله تبارك وتعالى، وهذا كما قلنا على سبيل الندب والكمال وليس على سبيل الوجوب، والله تعالى أعلم. فإذا حرض النبي صلى الله عليه وسلم على الستر في الخلوة تأدبا مع الله عز وجل واستحياء منه، مع أن هذا الأمر مختلف في وجوبه أو استحبابه، فكيف ينبغي أن يكون حياء الإنسان من ربه تبارك وتعالى إذا فقده حيث أمره أو رآه حيث نهاه؟ قال كعب رحمه الله تعالى: استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. وقد صرح الله عز وجل أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا. قال العلامة القرآني الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: إذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي، لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله جل وعلا. ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا، فالابتلاء في إحسان العمل، كما قال عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى، أي يختبر بإحسان العمل، فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار. ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عن الإحسان، يعني الإحسان الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجل أن يختبرهم فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى، والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه. فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان تفسيرا لا يستطيعه أحد من المخلوقين غيره، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا أي الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء، وأن السر كالعلانية عنده، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يسر. والآيات المبينة لهذا كثيرة جدا، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال سبحانه فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى. وما ذاك إلا لتتربى قلوب المؤمنين على المراقبة عن طريق التعبد بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى كالرقيب والشهيد والحفيظ والعليم والسميع والبصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة من مثل قوله تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا وقوله عز وجل والله على كل شيء شهيد أن يعلم كل شيء بالمعاينة والرؤية. فكل شيء عنده مشهود وليس عليه غيب ولا يخفاه سر. وقوله تعالى والله بصير بما تعملون وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط. ثم اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن العظيم من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه رقيب عليهم ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس. فقالوا لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيافه قائم على رأسه والنطع مبسوط للقتل والسيف يقطر دما وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه؟ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم ساكنة جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك. ونظير ذلك ما استحدث في هذا الزمان في المستشفيات والمصانع والمحلات التجارية حيث تبث الكاميرات التلفزيونية في شتى المواقع لمراقبة العمال والموظفين واللصوص الذين ينزجرون بوجود هذه الكاميرات لاحتمال تسلطها عليهم وبالتالي انكشاف أمرهم. ولله تعالى المثل الأعلى. ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك وحماه في أرضه محارمه. لقد جعل الله سبحانه وتعالى التزكية إحدى المهمات التي من أجلها بعث رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأقسم الله عز وجل 11 قسما على حقيقة واحدة في قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس زكية طاهرة طيبة. قال عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فمن ثم يعني لا يدخل الجنة إلا من كان زكيا طاهرا طيبا سلام عليكم طبتم أي زكيتم وتطهرتم. فمن ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن تزكية النفس فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرف اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. زاد البيهقي في روايته: وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش. ففي هذا الحديث بيان لعلاقة هذا المعنى، معنى الإحسان والتزكية، بمراقبة الله تبارك وتعالى. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. أولها التوحيد، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. سبق أن بينا في فضائل وخصائص لا إله إلا الله أن التوحيد أعظم مطهر على الإطلاق في هذا الوجود، وأن الشرك أنجس نجسة، إنما المشركون نجس. يقول صلى الله عليه وسلم: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. حينما يأتي الأمر الحول ويأتي وقت الزكاة، فإنه يخرج زكاة المال طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. رافدة مأخوذة من الرفد، والرفد هو الإعانة، يقال رفدته أرفده إذا أعنته، يعني تعينه نفسه على أداء الزكاة، يعني داخله ونفسه من الداخل لا تشح بأعطاء الزكاة، وإنما تحثه وتؤزه أزا على بذل الزكاة لوجه الله تبارك وتعالى. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة، لا ينتقي أسوأ ماله ليخرجه، لا يعطي الهرمة الكبيرة في السن، الدرنة، درنة يعني جرباء، الدرنة الجرباء، لأن الدرن أصله الوسخ، ولكن المقصود هنا الجرباء التي فيها داء الجراب، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة. الشرط هو صغار المال وشراره أو رذالة المال. ولا الشرط اللئيمة، اللئيمة يعني البخيلة باللبن، الدبة البخيلة باللبن، يقال لئيم يعني الشحيح النفس والدنيء والمهين. ولكن من وسط أموالكم، يعني لا من شرار المال ولا من خياره، ولكن من أوساط الأموال، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وزاد البيهقي في روايته: وزكى نفسه. يبقى الأولى التوحيد، الثانية زكاة المال، الثالثة تزكية النفس. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وهذا هو الإحسان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش. وعن أسامة بن شريك مرفوعا: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. وهذا حديث حسن، ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، يعني إذا كنت في خلوة بحيث لا يراك إلا الله تعالى والحفظة، وهذا ضابط وميزان، هذا ميزان للأعمال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه، فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة. وعن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا، فانحدر علينا راع من الجبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. يعني فأراد ابن عمر أن يختبر أمانة هذا المملوك، هو أصلا كان يريد أن يشتري شاة. قال: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني الشاة من الغنم، يعني كان يحسب أنها غنمه. قال: إني مملوك. فأراد أن يختبر، قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ ثم بكى، ثم اشتراه بعد فأعتقه. ابن عمر اشترى هذا العبد المملوك ثم أعتقه لما رأى من تقواه ومراقبته لله عز وجل. وفي رواية أخرى: فأعتقه واشترى له الغنم، يعني اشترى من سيده ثم أعتقه واشترى له هذه الغنم وصارت ملكا له. هناك رواية أخرى أن الذي كان مع ابن دينار هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وفي آخر الحديث أنه اعتق، وقال له اعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، لما قال فأين الله، فقال له عمر في الرواية الأخرى اعتقتك في الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك في الآخرة. قال أبو عبد الله الأنطاكي أفضل الأعمال ترك المعاصي الباطنة، فقيل له ولما ذلك؟ قال لأن الباطنة إذا تركت كان صاحبها للمعاصي الظاهرة أترك. ويقول النابغة إن من يركب الفواحش سرا حين يخلو بسره غير خالي كيف يخلو عنده كاتباه شاهداه وربه ذو المحال، أي عظيم المكر وشديد العقوبة. قال أبو الفتح ابن مخرق تعلق رجل بامرأة من بنات الشام فتعرض لها وبيده السكين لا يدنو منه أحد إلا عقرة، وكان الرجل شديد البدن، فبين الناس كذلك والمرأة تصيح من يده، إذ مر بشر بن الحارث الحافي فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل إلى الأرض، ومضى بشر فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا كثيرا، ومضت المرأة بحالها، فسألوه ما حالك؟ فقال ما أدري ولكن حاكني شيخ، وقال إن الله ناظر إليك وإلى ما تعمل، فضعفت لقوله قدمي وهبته هيبة شديدة، لا أدري من ذاك الرجل، فقال له ذاك بشر بن الحارث، فقال واسوأتاه كيف انظر إلي بعد اليوم، وحم الرجل من يومه ومات اليوم السابع، كما في كتاب التوابين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، ومن تساوت سريرته وعلانيته فذلك العدل، ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور. وفي قوله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى تنبيه على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحيا من ارتكاب الذنب، ومن علم أن معبوده مشاهد لعبادته تعين عليه تزيين ظاهره بالخشوع وباطنه بالإخلاص والحضور، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن المبارك لرجل راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيره فقال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. وقال ابن منظور رحمه الله تعالى فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان حين سأله جبريل صلوات الله عليهما وسلامه، فقال هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. وعن حاتم الأصم قال لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله فلا تحترز. وقال الربيع بن خثيم إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا هممت فاذكر علمه بك، وإذا نظرت فاذكر نظره إليك، وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك، فإنه يقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أبو عثمان الزاهد سرائركم سرائركم، فإن المطلع على السرائر يراقبكم. وعن زيد بن علي قال إني لأستحي من عظمته أن أفضي إليه بشيء أستخفيه من غيره. وقال رجل للجنيد بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الناظر إليك، أي نظر الله إليك، بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني، فقال لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت. قال محمود الوراق ألا أيها المستطرف الذنب جاهلا هو الله لا تخفى عليه السرائر، فإن كنت لم تعرفه حين عصيته فإن الذي لا يعرف الله كافر، وإن كنت من علم به قد عرفته عصيت فأنت المستهين المجاهر، فأيها حالك اعتقدت فإنه عليم بما تطوى عليه الضمائر. وقال الجنيد: معاشر الفقراء، إنما عرفتم به وأكرمتم من أجله، فإذا خلوتم فانظروا كيف تكونون معه. وقال رحمه الله: من راقب الله في السر حرست جوارحه. وعن محمد بن واسع قال: كان لقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني اتق الله ولا تري الناس أنك تخشى الله عز وجل ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. وعن الأوزعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تكن وليا لله عز وجل في العلانية وعدوه في السر. وعن ابن الأعرابي قال: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الشافعي رحمه الله: أشد الأعمال ثلاثة: الجود في القلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وعن الحسن في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: هو المنافق، لا يهوى شيئا إلا ركبه. وعنه رحمه الله قال: من النفاق اختلاف اللسان والقلب، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وقال فرقد: إن المنافق ينظر، فإذا لم يرى أحدا دخل مدخل السوء، وإنما يراقب الناس ولا يراقب الله تعالى. وعن يحيى بن معاذ الرازي قال: من خان الله في السر هتك ستره في العلانية. يا كاتم السر ومخفيه، أين من الله تواريه؟ بارزت بالعصيان رب العلا، وأنت من جارك تخفيه. ويقول آخر: من عامل الله بتقواه وكان في الخلوات يخشاه، سقاه كأسا من لذيذ المنى يغنيه عن لذة دنياه. وآخر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. واستوصى رجل بعض السلف فقال: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وتذكر قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولأن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه، فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. وذلك كمثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده، فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، ولا سيما مع الإحسان من سيده. والله عز وجل لا يغيب نظره عن عبده، فإذا ما غاب نظر العبد عن كون المولى ناظرا إليه تولد من ذلك قلة الحياء والكحة. هذا والاستقباح الجناية الناشئ عن الحياء درجتان أخريان: دنيا وهي الاستقباح الحاصل عن ملاحظة الوعيد، وعليا وهي الاستقباح الحاصل عن المحبة. ومن الحياء ما يتولد من تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله عز وجل. لذلك إذا طالعنا أخبار وأحوال الصالحين إذا خلوا بربهم تبارك وتعالى نرى في ذلك العجب العجاب. وقد رفع الشرع الشريف شأن من يعمرون خلواتهم بالإحسان، أي بمراقبة الله تعالى. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. وكان يقول أيضا: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا متفق عليه. وعن سعيد بن جبير قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ درته ثم طاف بالمدينة، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره، فبينما هو ذات ليلة يعس إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول تطاول هذا الليل وأخضل جانبه، أخضل يعني أظلم، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصونني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. ثم تنفست الصعباء وقالت لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة، فضرب باب الدار فقالت من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة، أي غاب عنها زوجها، هذه الساعة؟ فقال افتحي، فأبت، فلما أكثر عليها قالت أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك، فلما رأى عفافها قال افتحي فأنا أمير المؤمنين. قالت كذبت ما أنت بأمير المؤمنين، فرفع بها صوته وجهر لها فعرفت أنه هو ففتحت له، فقال هي كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت، فقال أين زوجك؟ قالت في بعث كذا وكذا، فبعث إلى عامل ذلك الجند أن سرح فلان ابن فلان، فلما قدم عليه قال اذهب إلى أهلك، ثم دخل على حفصة ابنته فقال أي بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت شهر أو اثنين أو ثلاثة وفي الرابع ينفد الصبر، فجعل ذلك أجلا للبعث. وراود رجل امرأة فقالت ألا تستحيي؟ فقال لا يرانا إلا الكواكب، فقالت وأين أنت من مكوكبها؟ وقال عباس الدوري كان بعض أصحابنا يقول كان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وكان أحد الزهاد يقول يا ويحي عاملت الناس بالأمانة وعاملت ربي بالخيانة، فليتني عكست، ثم يبكي. وقال مجاهد في قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيدعها فرقا من الله، أي خوفا من الله. فمن ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، ترك ما تهوى لما تخشى يعني من العقوبة. وقال بشر بن الحارث لا تجد حلاوة العبادة حتى تجد بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. وعن زيد بن أسلم قال خلتان، فمن أخبرك أن الكرامة إلا فيهما فكذبه، إكرامك نفسك بطاعة الله وإكرامك نفسك عن معاصي الله. وعن مالك بن دينار قال إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا في همومكم. وقال ابن الجوزي والرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. وعن شقيق بن سلمة أنه تلا هذه الآية إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال لقد علمت أن التقي ذو نهية، ذكرته بالتقوى لأن التقوى تنهى صاحبها، لقد علمت أن التقي ذو نهية. وقال محمد بن الفضل ما خطوت 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل، و40 سنة ما نظرت في شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. وقال أبو مسلم الخولاني من نعمة الله علي أنني منذ 30 سنة ما فعلت شيئا يستحيا منه إلا قربي من أهلي. وعن محمد بن سيرين أنه رحمه الله تعالى قال ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أمي عبد الله، وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري، هذا وهو في المنام. فمن ثم قال بعضهم ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. يقظاته ومنامه شرع كل بكل فهو مشتبه، إن هم في حلم بفاحشة زجرته عفته فينتبه. ويقول آخر فسري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري. إذن ماذا عن الجهة المقابلة وهي خلوة الذين لا يستحيون من الله سبحانه وتعالى ولا يراقبونه؟ أما هؤلاء فإنه يبدو لهم إذا وافوا يوم القيامة من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يكفي أن الذين يخونون عهد الله تبارك وتعالى ولا يراقبونه ولا يستحيونه ويسودون صحائفهم بالمعاصي يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر في الخطبة: ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني. قوله ألا وإني فرطكم، والفرط هو المهيئ لكم ما تحتاجون إليه، يسبقكم إليه إلى الحوض ويهيئ لكم ما تحتاجون إليه. وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، يعني بأن تكثروا من المعاصي فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم، لأن من يكثر المعاصي وارتكب الخطايا والمخالفات هل هذا سوف يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك هذا هو المعنى، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. وتهامة اسم لكل ما نزل من نجد في بلاد الحجاز، ومكة من تهامة، سميت تهامة من التهم وهو شدة الحر وركود الريح. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله وباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، أي من جنسكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، أي لهم نصيب من التهجد وقيام الليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقال ميمون بن مهران: علانية بغير سريرة مثل كنيف مزخرف من خارجه ومن داخله النتن والخبث. وقال محمد بن إسحاق: نزل السري بن دينار في درب بمصر، وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة، سمعت أن هذا الرجل صالح وعابد، فقالت: لأفتننه، حلفت أنها تفتنه بجمالها. فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها، فقال: ما لك؟ فقالت: هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: وكم ذي معاص نال منهن لذة، ومات فخلاها وذاقت دواهيا، تصرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فيا سوءتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. وقال ابن السماك: لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم، أما تستحيون من الله من طول ما لا تستحيون؟ لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم، أما تستحيون من الله من طول ما لا تستحيون. يقول الشاعر: أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله. فاستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت سيرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. أما المحسنون الذين يعبدون الله عز وجل كأنهم يرونه، فإنهم لم يكتفوا بتخلية خلواتهم عن المعاصي والمخالفات، بل زينوها بالطاعات والقربات، وعمروها بألوان العبادات، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وبين صلى الله عليه وسلم فضيلة عمل السر ومحبة الله عز وجل لأهله، وذلك فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله. الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحب أن يمس الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. والذين يشنأهم الله، أي يبغضهم الله، التاجر الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حتى أهريق دمه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على عينين أن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول: اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول: اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. وقال معاوية بن قرة: من يدلني على رجل يبكي بالليل ويتبسم في النهار؟ يريد أن ذلك قليل. وعن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ومن سره أن يعلم مكان الشيطان منه فلينظره عند عمل السر. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه، واجتناب المعاصي، ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل. وقال سفيان بن عيينة: قال أبو حازم: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. وقال سفيان الثوري: بلغني أن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب في العلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد عليه فينسخ من الجذال من العلانية فيثبت في الرياء. قال أيوب السختياني: والله ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. وقال أيضا: لأن يستر الرجل الزهد خير له من أن يظهره. وقال بشر بن الحارث: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. وقال: لا أجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. حفلت سيرة السلف الصالح رحمه الله تعالى ومن سلك سبيلهم بنماذج رائعة من الاجتهاد في عمل السر، منها ما قاله أبو حمزة الثمالي، قال كان علي بن الحسين رحمه الله تعالى يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وعن شيبة ابن نعامة قال كان علي بن الحسين يبخل، لأنه ما كان ينفق في الظاهر، فكان الناس يصفونه بالبخل أحيانا. كان علي بن الحسين يبخل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. قال جرير إنه حين مات وجدوا بظهره آثارا مما كان يحمل بالليل الجرب إلى المساكين، تركت آثارا على جلده من ثقل الطعام والمؤن التي كان يحملها إلى المساكين في الليل، وما عرفوا ذلك إلا وهم يغسلونه من الآثار التي على ظهره. وعن محمد بن إسحاق قال كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. وقال سفيان الثوري تلميذ منصور لو رأيت منصورا يصلي لقلت يموت الساعة. وقال زائدة ابن قدامة تلميذ صام منصور 40 سنة وقام ليلها وكان يبكي الليل كله، فإذا أصبح كحل عينيه وبرق شفتيه ودهن رأسه، فتقول له أمه، يعني تتعجب من شدة العبادة، فتقول له أمه أقتلت قتيلا، أقتلت قتيلا، أي لكثرة ما ترى من بكائه ووجله وعبادته لله تعالى، فيقول أنا أعلم بما صنعت نفسي. وكان ابن سيرين يضحك بالنهار فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل قرية. وكان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وقال حماد بن زيد كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت فيتمخط ويقول ما أشد الزكام، يظهر أنه مزكوم لإخفاء البكاء رجاء أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا فشل أحدهم باصطناع المرض لإخفاء الدموع فإنه يقوم خشية أن يكشف أمره. قال الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام. وعنه أيضا قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور أي الضيوف وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. ذلك أن الله تعالى عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. وعن محمد بن زياد قال رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة أنت لو كان هذا في بيتك، يعني ادخل مثل هذا للبيت. وقال محمد بن واسع إن كان الرجل يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. وقال رحمه الله لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. وعن ابن أبي عدي قال صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، وكان خرازا يحمل معه غداه من عندهم فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا فيفطر معهم. وعن القاسم بن محمد قال كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة. وقال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث، فقدم عبد الله بن مبارك مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب، فقيل له: محبوس على 10,000 درهم، دين عليه 10,000 درهم وهو في السجن محبوس، فاستدل على الغريم ووزن له 10,000، وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش، فأخرج الرجل وسرى ابن المبارك، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة، فقال له: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدر. قال: فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. هذا هو الإحسان، وهؤلاء هم المحسنون الذين يود المجرم أن يعود إلى الدنيا يوم القيامة لينضم إلى حزبهم. يقول تعالى: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون مع المحسنين، لأنهم صفوة الله من خلقه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هؤلاء هم المحسنون الذين يفوزون بمعية الله الخاصة. قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هم الذين قال الله عز وجل فيهم: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هم الذين أمر الله تعالى نبيه أن يبشرهم: وبشر المحسنين. وهم الذين قال الله تعالى في حقهم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهؤلاء المحسنون أخلصوا العمل لله، وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه، لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه، والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله، للذين استجابوا لربهم الحسنى، وزادهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى التي وعد الله المحسنين هي الجنة، وأما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما رواه مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاءهم على ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل في الآخرة عيانا بأبصارهم. وعكس هذا ما أخبر به سبحانه وتعالى عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقال الله تبارك وتعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب